الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات في حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة، اجعلوا بيوتكم قبلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تقول بعض الدراسات أنه ما يقارب ثلث عمرك تقضيه في النوم. إذا كان يومك 24 ساعة، ما يقارب 8 ساعات من يومك تقضيه في النوم، وممكن أكثر وممكن أقل. لو عشت 60 عاما، ما يقارب 20 عاما من هذه السنوات كلها في النوم. ماذا لو كانت كلها تحت طاعة الله؟ ماذا لو كانت كلها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم ستغنم من أجور وأنت في نومك؟ وماذا لو كانت على هواك؟ وماذا لو كانت على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم سنخسر؟ لذلك أيها الحبة في الله، حلقة اليوم في هذه الدقائق القليلة سنبين لكم بإذن الله جل جلاله شيئا من هدي وآداب وسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم عند نومه وعند استيقاظه، لأنه كما ذكرنا في الحلقات الماضية ليس ديننا ولا اتباعنا لنبينا صلى الله عليه وسلم فقط في الصلاة والصيام والزكاة والحج، إنما في حياتنا كلها من صباح إلى مسائها، في نومنا وأكلنا وشربنا وفي كل أمور وشؤون حياتنا. أيها الحبة في الله، كيف كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا سن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ أولا أحبتي في الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ويبغض السهر، كما أثر عنه صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء حتى لا تفوتك الصلاة، وكان يكره السهر بعد العشاء إلا لمن يطلب العلم أو يجلس مع زوجته وأهله. ولكن السنة أن تبادر بالنوم بعد العشاء. ودعونا أيها الحبة في الله أغتنم وإياكم هذه الفرصة التي نريد أن نستخرج منها المنح من هذه المحن التي تمر علينا. الناس كلها مأمورون بالجلوس في البيوت، يا حبذا أن نستفيد من فرصة النوم الباكر وأن نتدرب عليها وأن نتمرن عليها، خصوصا في هذه الأيام المباركة التي نحن قادمون عليها. لا يوجد يا أخواني في الله الآن لا مقاهي ولا طرقات ولا سهرات ولا عزايم ولا دعاوي ولا اجتماعات، الناس كلها تجلس في البيوت. يا حبذا أن ننام باكرا وأن نتحضر للوقوف بين يدي الله جل جلاله. فوالله الذي لا إله إلا هو، إن في قيام الليل لذة وحلاوة وطعمة لا تجدها في أي عبادة من العبادات، لا تجدها إلا عندما تنصب قدميك بين يدي ربك جل جلاله قبل الفجر بساعات أو دقائق. لذلك لا يستطيع ولا يوفق لهذا إلا من أخذ بالأسباب، وأعظم أسباب لقيام الليل هي أن تنام باكرا وأن تعزم وتحسن الصدق في الطلب بين يدي ربك جل جلاله. لذلك هذه السنة الأولى التي لابد أن نبادر ونحافظ عليها بإذن الله جل جلاله. ثانيا يا أحبة في الله، إذا أردت أن تذهب إلى النوم فنبيك صلى الله عليه وسلم سن لك عدة أمور متعلقة في البيت، هي تغطية الأواني، إذا في أواني في المطبخ مكشوفة لابد أن تغطيها، فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك تغليق الأبواب، أي باب مفتوح قد يدخل منه شيء إلى البيت، خاصة من يسكن في الطوابق الأرضية السفلية، فقد يدخل شيء من هذا الباب إلى داخل الدار. لذلك السنة أن تغلق هذه الأبواب. وكذلك إن كنت في فصل الشتاء وكان هنالك نار، فالسنة بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تطفئ النار، لأن الفأرة أو أي شيء آخر قد يوقع النار وقد يسبب الحريق للبيت وأهله. كذلك أيها الحبة في الله، إذا جئنا إلى النوم سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ، فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. نفس الوضوء الذي تتوضأه للصلاة هو بذاته استخدمه لتذهب إلى النوم. ورد في الأثر عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه من ينام متوضئا بات في شعاره ملك يحميه، يدعو له، يستغفر له، يكون بحفاظة. يا أخواني كتير بتجينا شكاوي عن بعض الإخوة والأخوات، يا شيخ بحلم بالليل أشياء مزعجة، أرى كوابيس في الليل وغير ذلك. من أعظم أسباب هذه الأمور التي يراها كثير من الناس عدم القيام بأسباب وسنن النوم التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نتوضأ وضوءنا للصلاة، ثم إذا جئنا للفراش، السنة أن تنفض الفراش، بتجيب ردائك، بتجيب عبايتك، بتجيب الشرشف، بتجيب الغطاء الذي تتغطى به، ثم تضرب به الفراش 3 ضربات، تنفض به الفراش، بسم الله بسم الله بسم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا هذه السنة تنظيفا وتحضيرا لهذا الفراش الذي ستمكث عليه لساعات. ثم تجلس على فراشك وتتوجه للقبلة إن استطعت، ثم تجمع الكفين ثم تنفث فيهما. والنفث أيها الأحبة في الله هو إخراج هواء بغير ريق، تنفث فيهما ثم تقرأ الإخلاص والفلق والناس، ثم تمسح بدنك ابتداء من قافية الرأس، قافية الرأس يعني خلف الرأس، ثم تمسح ما استطعت من بدنك، تفعل هذا 3 مرات. إن قمت بهذه فأنت بحفاظة ربانية بإذن الله جل جلاله حتى تستيقظ. ثم بعد هذا يا أحبة في الله تأخذ مضجعك الأيمن، يعني تنام على شقك الأيمن، ثم إن استطعت، وبتقول لي يا شيخ أنا ما بقدر، مش معود نام على بطني، النوم على البطن فيه نهي شرعي، وقال عليه الصلاة والسلام عن هذه الضجعة إنها ضجعة أهل النار، نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من النيران. عندما يدخل أهل النار إلى النار يكبون على وجوههم، تجد بعض الناس إذا نام ينام على بطنه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الضجعة. السنة أن تنام على شقك الأيمن، مش متعود تعود، عود نفسك على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تضع كفك الأيمن تحت خدك الأيمن. ثم قبل أن تبدأ بالأذكار استحضر، هل بينك وبين أحد من الناس اليوم كان هنالك شحناء أو بغضاء؟ فعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة جالسا مع أصحابه دخل عليهم رجل تقطر لحيته ماء من الوضوء، قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. نظروا إليه انتظروه، رجل من أهل الجنة. في اليوم الثاني نفس الرجل، في اليوم الثالث يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، نفس الرجل. فقام عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ثم لحق به فسأله عن ذلك، فقال له في ختام الحديث، قال لا أفعل شيئا إلا، شو هي العبادة اللي قمت بها حتى النبي صلى الله عليه وسلم بشر أنك من أهل الجنة؟ فقال له إذا وضعت رأسي على وسادتي أسامح كل الناس. بالظاهر عمل بسيط، ولكن في الحقيقة لا يا شيخ، شو ما عمل مش حسامحه، لن أسامحه. لذلك من استطاع أن يتغلب على هذا هو من أعظم الناس. قال الله جل جلاله ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من أصحاب القلوب السليمة التي لا تحمل غلا ولا حقدا على أحد من الناس. أويت إلى مضجعك ابدأ بالأذكار. لا اليوم شيخ ما بعرف نام إلا على الغنية، ما بعرف نام إلا على الموسيقى. شو بتتوقع من إنسان نام على موسيقى، نام على مزامير الشياطين، نام هو عم يحضر فيلم، نام هو عم يحضر مسلسل ومشاهد، كيف سيكون حاله وكيف سيستيقظ؟ أي قيام ليل وأي صلاة فجر وأي راحة نفسية سيكون بعدها؟ أما قل لي كيف سيكون حال من نام وقد قرأ آية الكرسي وقرأ سورة الكافرون وقرأ آخر آيتين من سورة البقرة ودعا بالدعاء باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إلى غير ذلك من الأدعية النبوية العظيمة المأثورة عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ما تراه يضع جنبه ثم يبدأ بالتسبيح إلا ينام. سن الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تسبح 33 وأن تحمد 33 وأن تكبر 34، هذه وصيته لحبيبته فاطمة رضي الله عنها، لذلك سميت بالتسبيحات الفاطمية قبل النوم. وغير ذلك من الأذكار المباركة ارجع إليها في كتاب الأذكار وكتاب رياض الصالحين وغير ذلك من الكتب المهمة المباركة. هذا الذي ينام على الأذكار عندما يستيقظ تجده متهللا فرحا منبسطا، نفسيته مرتاحة مطمئن. أما الذي نام على الأخبار وعلى الفيسبوك ثم نام على هذه الأخبار وعلى هذه الموسيقى تجده لا يرتاح في نومه. إن أكرمك الله جل جلاله وقمت قيام الليل فهذا فضل كريم كبير من الله جل جلاله عليك. سن لك الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا استيقظت أن تقول عندما تستيقظ مباشرة: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أنام ببسم الله وأستيقظ على الحمد لله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا نام أحدكم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد. العقد شيطانية لا تراها بعينك، ولكن أخبرنا عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم نصدقها كأنها رأي عين. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا قام أحدكم من نومه فذكر الله، أول ما قام مش مسك التليفون وشوفي أخبار طلع الدولار ولا نزل الدولار، فتحوا الطرقات ولا سكروا الطرقات، كم حالة كورونا، أول شيء أذكر الله. فقام فذكر الله، قال عليه الصلاة والسلام: إن حلت عقدة. فإذا قام فتوضأ إن حلت عقدة، فإذا قام فصلى ركعتين إن حلت عقدة. شوف شو بقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فأصبح طيب النفس. شوف أهل الفجر، شوف أهل قيام الليل، من أول ما يفيق بتطلع بوجهه بشاشة نور. قيل للحسن البصري: ما بال أهل الليل أحسن الناس وجوها، بوجوههم يا شيخ في نور. فقال رضي الله تعالى عنه: أولئك أقوام خلوا بالرحمن فأعطاهم الله جل جلاله من نوره. قال عليه الصلاة والسلام بكمالة الحديث، قال: وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. لما بيعرف أذكار، ما بيعرف وضوء، ما بيعرف قيام ليل، ما بيعرف صلاة فجر، لا يصلي الفجر إلا الساعة 9 و10 و11 في الصباح، بتلاقيه صوح إذا بتتكلم معه: لو سمحتوا ما حدا يحكي معي، أنا بدي لروق، لا يقدر أحكي مع الناس 1 و2 و3. طب إذا 1 و2 و3، إذا نص نهار راح لا تقدر تحكي مع الناس، كيف يتكلم معك الناس؟ لذلك أيها الحبة في الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند نومك وعند استيقاظك هي راحة لك، راحة لبدنك، وراحة لعائلتك، وراحة لمن ترى من الناس. كذلك أيها الحبة في الله، من الناس من يكرمه الله جل جلاله بالرؤية الصالحة، بالرؤية الجميلة، من الناس من يكرمه الله جل جلاله برؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يكرمني وإياكم بذلك. من أكرمه الله تعالى برؤية صالحة سر بها، سعد بها. سنة النبي صلى الله عليه وسلم لك ألا تخبر بها أحدا إلا من تحب. وإذا كنت ممن ابتلي فرأى في نومه ما يكره من المنام من الشيطان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا الصالحة من الله وأن المنام من الشيطان، فعليه أن يفعل التالي: أولا، إذا قام من الليل ورأى هذه الرؤيا فانزعج منها، أن يغير طريقة نومه أولا. ثانيا، أن ينفث عن يساره 3 مرات، والنفث كما قلت لكم سابقا هو عبارة عن إخراج هواء بلا ريق. ما تعملوا يا إخواني مثل ما واحد مرة من الإخوة كنا عم نخبر الشباب أذكار النوم وسنن النوم وأداب النوم، قال بعد كم يوم قال: يا شيخ شو عملت فينا؟ قال لي: شو؟ قال لي: يا شيخ أنا سمعت منك هذه السنن، ففي الليل قمت وقد رأيت في نومي ما يزعجني، وكانت زوجتي تنام عن يساري فنفثت 3 مرات. قلت له: شو عملت؟ قال لي: يا شيخ نفثت. قلت: ما هو النفث؟ قال: إخراج ريق. قلت: لا، إخراج الريق ليس النفث، النفث هو إخراج الهواء. هذا من باب الطرفة، ولكن أيها الحبة في الله، النفث هو إخراج هواء من غير ريق. إذا قمت من نومك وقد رأيت ما تكره تنفث عن يسارك 3 مرات ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تخبر بذلك أحد. فهذا من الشيطان. يا شيخ شفت كذا وشفت ابني وشفت مرتي، لا تخبر بذلك أحد، هذا من الشيطان ليخوف أهل الإيمان. أسأل الله جل جلاله أيها الأحبة في الله أن يجعل حياتنا، نومنا، طعامنا، شرابنا، صباحنا، مساءنا، كل أوقاتنا تحت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا فيه من المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.